الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فالشرح موصول مع رسالة الإعراب عن قواعد الإعراب ابن هشام رحمه الله تعالى. انتهينا في اللقاء الماضي بحول الله جل وعلا وقوته من الكلام على الجملة الأولى والثانية من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. ولأن بعضكم أو كثير منكم لم يكن في الدروس الأولى، فيمكن أن نقرأ المتن قراءة سريعة ثم نبدأ أو نستأنف من حيث وقفنا إن شاء الله. فمن يقرأ بسرعة؟ يمكن من أول المسألة الأولى أو من أول المسألة الأولى بالجملة وأحكامها. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها: اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه، وأن الجملة أعم من الكلام، فكل كلام جملة ولا ينعكس. ألا ترى أن نحو قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمرو يسمى جملة ولا يسمى كلاما، لأنه لا يحسن السكوت عليه، وكذلك القول في جملة الجواب. نعم، يعني نحن أخذنا في اللقاء الأول، لكن أنتم لم تكونوا موجودين، أخذنا أن الكلام في اللغة هو نطق مفهم، بمعنى أن الكلام في اللسان العربي لا بد أن يكون نطقا مفهما، وعليه إذا لم يكن نطقا مفهما فلا يكون كلاما، صحيح؟ وهذا ما ذكره سيبويه في كتابه. ونحن في اللقاء الأول بينا أن ما اشتهر عند المتأخرين من اللغاة واللغويين من أن الكلام في اللغة هو القول وما كان مكتفيا بنفسه، ذكرنا أن هذا لا تعرفه العرب، أن هذا لا تعرفه العرب. وابن مالك رحمه الله في شرحه على التسهيل بين هذا، بين هذا عند قوله الكلام ما أفاد أو ما أفاد من الكلم إسنادا مقصودا لذاته، أو عند قوله الكلام، نعم، بين هو في شرحه أن سيبويه لما عرف الكلام قال: الكلام ما صح أن يقع بعد القول، وما لم يكن كذلك فلا يطلق عليه كلام، وإنما يقال فيه قول. لماذا؟ لأن القول أعم، كما قال ابن مالك في الخلاصة: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل، ثم حرف للكلم واحده كلمة، والقول عام. فالقول أعم من الكلام، فالكلام لا يطلق إلا على ما صح أن تقف عنده ويفيد السامع فائدة، وهذا ما ذكره سيبويه. قال: ضابطه أن يقع بعد القول، يعني بعد أن تأتي بمادة القول، ما بعد القول هذا هو ضابط الكلام. فلو قلت مثلا: قلت، لا صح أن تقول قلت زيد وتقف، لا صح. لماذا؟ لأن القول لا يتسلط على، لأن القول يعني مادة قال ومشتقاتها لا تتسلط على المفردات، وإنما تتسلط على الجمل، ولذلك لا يمكن أن يقع بعد قال إلا كلام. فلا يمكن أن تقول قال زيد، بمعنى أن هذا مقول وليس فعل، أو تقول قلت محمد، لا، وإنما تقول قلت زيد منطلق، قلت عمرو واقف، قلت جاء زيد، وهكذا. إلا إذا كان القول فيه معنى الكلام، كما لو قلت مثلا قلت قصيدة، قلت قصيدة، القصيدة فيها كلام أو لا؟ هذه من عجائب اللغة، هذه من عجائب اللغة. لكن لو قلت مثلا قلت قلم ينفع؟ لا صح، لا صح. لكن تقول قلت بيتا، قلت قصيدة، قلت كلمة، تقصد بالكلمة يعني خطبة أو مقدمة. فعلى كل هذا ما ذكره سيبويه في الكتاب، وأنتم تعلمون أن سيبويه إمام النحاة، فهو عرف الكلام في اللغة بأنه ما يقع بعد القول، إذا لابد أن يكون نطقا مفهما مفيدا. وهذا ما ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، قال الكلام نطق مفهم، هذا الأصل الأول، أو هذا الاشتقاق الأول للكاف مع اللام مع الميم. والاشتقاق الثاني ما يدل على جرح، ما يدل على جرح. وذكرنا أن الكلام في اللغة مثلث، كلام وكلام وكلام، كما قال قطرب في مثلثه. ثم بعد ذلك عرجنا على تعريف النحاة المتأخرين للكلام عند النحاة، قالوا هم اصطلحوا على أن تعريف الكلام عندهم هو القول، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، كما قال المهاجرون في مقدمته. وهذا أخذه ابن أبي الروم عن أبي موسى الجزلي، ويفتح كذلك يقال بفتح الجيم الجزلي، وهو من علماء اللغة لكن غير المعروفين، له مقدمة تسمى بالمقدمة الجزلية. قال في مطلعها: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وهذا شيخ ابن مواطي الذي هو شيخ أو من طبقة أشياخ ابن أجر. وابن مالك لما عرف الكلام عند النحاة عرفه كذلك، وقال هو بمعناه في اللغة، وبين أن سيبويه لم يذكر إلا هذا التعريف. إذا باختصار، تعريف الكلام في اللغة، تعريف الكلام عند النحاة، هو نفسه تعريف الكلام في لسان العرب. وهذا ستجد أن أكثر الشراح لا يقولون به، لأنهم يقلدون من غير بحث، ليس كل من شرح مادة أنه يحسنها، صح، يعني يمكن أن يشرح شيئا من العلم لكن لا يتوسع فيه. فباختصار، الكلام باللغة هو نفسه الكلام عند النحاة. من أين جئنا به؟ من تعريف سيبويه للكلام، هذا أولا. الأمر الثاني من تعريف ابن فارس للكلام. الأمر الثالث أن ابن الجيني في كتاب الخصائص رد على من قال بأن الكلام في اللغة يختلف عن الكلام عند النحاة، وبين أن الكلام النحوي هو نفسه الكلام عند أهل اللغة، وإلا فنحن لماذا ندرس تعريف الكلام في النحو؟ حتى نفهم به التراكيب اللغوية أو التراكيب العجمية اللغوية. إذا نحن نبحث في الكلام اللغوي وليس في الكلام النحوي، بدليل أننا نشترط في تعريف الكلام، هذا الذي سأذكره لكم الآن، عضوا عليه قل من يذكره، بدليل أننا نقول في تعريف الكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما معنى بالوضع؟ وضعه الأعراب. إذا معنى ذلك أننا سنرجع في شرط الكلام أن يكون موضوعا بالوضع الذي تواضع عند العرب أو وضع عند العرب. فما معنى بالوضع؟ أي أن يكون موضوعا بالألفاظ العربية. تجد بعض الشراح يقول لا، نقول هذا خطأ، هذا أحد تعريف، هذا أحد معاني الوضع، وإنما المراد بالوضع أي أن يكون على الوضع العربي من وضع المفردات ومن وضع التراكيب. ولذلك لو أن رجلا جاء بكلام هو لفظ، يعني جاء بلفظ مركب مفيد، فقال مثلا زيد أين، زيد كيف، إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك، مثلا بغير القرآن، هذا كلام أو لا؟ الظاهر أنه كلام. لماذا؟ أولا أنت فهمت المراد. لو أنا قلت لك جابر أين، ماذا فهمتم؟ أنني أسأل عن مكانه، صح؟ نعم. عن مكانه لو قلت أين جابر كيف، أسأل عن حاله. إذا الآن هذا لفظ من الألفاظ العربية، صح؟ كل من جابر وكيف ألفاظ موضوعة في موجودة في اللسان العربي، وهي مستعملة وليست مهملة. طيب مركب أو لا؟ يعني جئت بمسند وبمسند إليه أو لم آتي؟ جئت بمبتدأ وخبر، صح؟ طيب مفيد أو ليس مفيدا؟ أنت استفدت منه أنني أسأل عن حاله أو عن مكانه، ومع ذلك ليس كلاما صحيحا. لماذا؟ لأنه ليس موضوعا على وفق الوضع العربي، لأن العرب لا تأتي في الاستفهام، لابد أن تأتي في السؤال باسم الاستفهام، لابد أن يتصدر الجملة، واضح؟ يعني لا تجد عربيا قحا يقول زيد أين، وإنما لابد أن يقول أين زيد، واضح؟ كيف حال زيد، كيف أنت، لكن لا يقول زيد كيف حاله، هذا لا يسمى كلاما في اللسان العربي، مع أنه لفظ مركب مفيد، لكن ليس موضوعا. إذا اشترطنا في أركان الكلام أن يكون ثم ركن رابع وهو الوضع. إذا نحن نناقش الكلام عند العرب أو الكلام عند النحاة؟ في اللغة العربية، لأنه نبحث عن تعريف الكلام في اللغة العربية، ولذلك نقول تعريف الكلام عند النحاة هو نفسه تعريف الكلام عند العرب، لكن مع زيادة، ولذلك نقول تعريف الكلام اصطلاحا وليس لغة. لماذا نقول اصطلاحا؟ لأن النحاة أضافوا إليه بعض المباحث، أضافوا إليه بعض المباحث، هذه المباحث تقع في ظن النحوي المجتهد، وليس وقد لا تكون هي في نفس الأمر، قد لا تكون هي في نفس الأمر. يعني لو قال مثلا أحد من النحاة في قوله في قولنا ليس زيد قائما، لو قال ليس هنا حرف، وجاء نحوي آخر وقال ليس هنا فعل، واختلف النحاة فيما بينهم، أحد قولين صحيح، لكن في ظن كل مجتهد من المجتهدين هو المصيب. فهنا نقول تعريف الكلام اصطلاحا، لأن بعض ما يأتي على تعريف الكلام مما تنزع فيه، ولذلك نقول تعريفه اصطلاحا، وهو مع ذلك بنفس التعريف اللغوي، لأنه نقل عند النحاة وصارت له حقيقة عرفية، هذا يسمى بالعرف الخاص، هذا يسمى بالعرف الخاص، وهو اتفاق طائفة معينين على اصطلاح ما، واضح هذا؟ بعد ذلك انتقلنا إلى الكلام على تعريف الجمل والفرق بين الكلام وبين الجملة. ابن هشام أخذ بقول كثير من النحويين أن الجملة أعم من الكلام، لأنها تصدق على الكلام وعلى غيره. إذن الجملة أعم مطلق، الجملة أعم مطلقا. ثم بعد ذلك بيّن أن الجملة قد تكون صغرى وقد تكون كبرى، وربما تكون كبرى وصغرى باعتبار معين. فلو قلت زيد منطلق هذه جملة، زيد أبوه منطلق، هذه تشتمل على كبرى وصغرى. وبينا هذا، وانترجعوا إلى الدرس حتى لا يعني لا نخرج عن المراد، لكن أنا أراجع لكم مراجعة سريعة. بعد ذلك انتقلنا إلى الكلام على المسألة الثانية، وهي الجمل التي لها محل من الإعراب. نحن عرفنا في علم النحو أن المحل الإعرابي أو ما له محل من الإعراب يعني ما صح أن يكون فاعلا أو مفعولا أو مجرورا أو أن يقع في موضع، ما صح أن يقع في موضع رفع أي كالفاعلية والابتداء والخبرية، أو ما صح أن يقع في موضع نصب كالمفعولية والحالية، أو ما صح أن يقع في موضع جر كجميع المجرورات والمضاف إليه، أو ما صح أن يكون في موضع جزم كالفعل المضاف. فإذا قلنا هذه الجملة لها محل من الإعراب يعني لها محل من الرفع، ولها محل من النصب، ولها محل من الجر، ولها محل من الجزم، فقد تكون الجملة في محل رفع كما لو كانت في محل رفع نائب فاعل، وقد تكون الجملة كذلك في محل نصب كجملة المفعول كجملة الحال. هذا كله سبق شرحه في لقاء قبل الماضي. قد تكون الجملة في موضع جر، قد تكون الجملة كلها في موضع جر كما لو قلت مثلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذه الجملة كلها في محل جر مضاف إليه، لأن يوم وحيث هذه من الظروف التي تلزم الإضافة إلى الجمل. تقول جئت حيث يقوم زيد، أو حيث جلس زيد. حيث هنا أضيفت إلى الجملة، الجملة كلها في محل جر مضاف إليه. وقد تكون الجملة محلها الجزم، قد تكون الجملة محلها الجزم، وهذا له حالة ستأتينا إن شاء الله. بعد ذلك انتقلنا إلى الكلام على الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. وكما أن هذه الجمل التي لها محل سبعة، فكذلك الجمل التي ليس لها محل سبعة. الجمل التي ليس لها محل سبع جمل، كما أن الجمل التي لها محل سبعة. هذا ما اختاره ابن هشام. قال إحداها يعني إحدى هذه السبع الابتدائية، الجملة التي يبتدأ بها الكلام هذه لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنه لا محل لها لا من الرفع ولا من النصب ولا من الجر ولا من الجزم. وقد سألت في اللقاء الماضي سؤالا، قلت الجملة لماذا نقول لها محل أو ليس لها محل؟ إذا قلنا لها محل أي وقعت في موضع كان ينبغي أن يكون فيه مفرد، ثم بعد ذلك وقعت هذه الجملة موقع المفرد. مثلا لو قلنا زيد قائم، قائم هذا خبر أو لا؟ خبر. طيب لو قلت زيد أبوه قائم، زيد قام أبوه، جملة قام أبوه أو أبوه قائم، هذه الجملة وقعت موقع قائم أو لا؟ في نفس الموضع أو لا؟ ولذلك قيل فيها جملة الخبر، قيل فيها جملة الخبر، لأن الأصل في الأخبار أن تكون مفردة، وكذلك الأصل في جميع المعربات أن تكون مفردة أو أن تكون جملة مفردة، صح؟ فلما وقعت الجملة موقع المفرد أخذت حكمه الإعرابي، أخذت حكمه الإعرابي. فإذا وقعت في موضع لا يوجد فيه مفرد أو ليس لها فيه مفرد نقول ليس لها محل من الإعراب، نقول ليس لها محل من الإعراب. لماذا؟ لأن هذا المحل الذي وقعت فيه هي لا لم تنف فيه عن مفرد، هذا أولا. الأمر الثاني لم تقع في محل مرفوع ولا في محل منصوب ولا في محل مجهول ولا في محل مجزوم، ولذلك نقول ليس لها محل من الإعراب. ولذلك نقول ليس لها محل من الإعراب، يعني ليس لها موضع إعرابي. والجملة المستعنقة يا شيخ، هذه أولى الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. لماذا ليس لها محل من الإعراب؟ لأنك افتتحت بها الكلام. وقد سألت سؤالا في اللقاء الماضي، قلت معروف أن المبتدأ حكمه الرفع، أن المبتدأ حكمه الرفع. وقعت هذه الجملة ابتدائية ومع ذلك نقول ليس لها محل من الإعراب. طيب أليس هذا يناقض القاعدة؟ لأننا نقول أنها إذا وقعت في موضع مفرد فإنها تأخذ حكمه، فهذه وقعت في موضع الابتداء. كما لو قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، جملة البسملة، كلها ليس لها محل من الإعراب لأنها استئنافية أو لأنها ابتدائية. طيب هي وقعت في موضع ابتدائي أو لا؟ يعني أنت بمجرد ما بدأت تتكلم بدأت بها أو لا؟ فهي ابتدائية. طيب لماذا نقول ليس لها محل من الإعراب وأنت ابتدأت بها والمبتدأ الأصل فيه أنه مرفوع؟ الجواب عن هذا الإشكال أن المبتدأ لا يمكن أن يكون جملة، المبتدأ لا يمكن أن يكون جملة إلا إذا قصد لفظه، هذا شيء آخر. يعني كما لو قلت مثلا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، فلا إله إلا الله كلها مبتدأ، كلها لأنها قصد لفظها، هذا لا شأن به. أو كما لو قلت مثلا قام زيد فعل وفاعل، قام زيد فعل وفاعل، أين المبتدأ؟ قام زيد، الجملة كلها قام زيد، وفعل وفاعل هو الخبر، لأن كل منهما قصد لفظه، هذا لا شأن لنا به. نحن الآن نتكلم على التأسيس، بمعنى أنك إن جئت بمبتدأ لا يمكن أن تقع جملة الابتداء، لا يمكن أن يقع المبتدأ جملة، ولذلك الجملة الابتدائية ليس لها محل من الإعراب لأن المبتدأ لا ينوب عنه الجملة، لا تنوب عنه الجملة. فقيل فيها ليس لها محل من الإعراب. فرق ابن هشام كما فعل النحاة بين الجملة الابتدائية، جعلها واحدة، لكن فرق بين الابتداء الحقيقي والابتداء الذي على سبيل القطع. هذا الآخر سمي استئنافا، هذا الآخر سمي استئنافا، بمعنى أنك لو قلت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم هذه جملة ابتدائية، إن الحمد لله إلى آخره هذه جملة استئنافية. لماذا؟ لأن الأولى الابتداء بها حقيقي والثانية منقطعة عما قبلها، فالتي تنقطع عما قبلها بالاصطلاح النحوي يقال فيها مستأنفة، يقال فيها مستأنفة، والتي تبدأ بها الكلام يقال فيها ابتدائية. وابن هشام يرى أنها تسمى ابتدائية وتسمى مستأنفة أيضا، يعني من النحاة من يتوسع ويقول هذه جملة ابتدائية على هذه وعلى تلك، ويقول على هذه أيضا أو على تلك هذه جملة مستأنفة، هذا عند النحاة. أما عند البيانيين فلا يقال فيها ابتدائية، وإنما يقال في الحالتين استئنافية، يقال في الحالتين استئنافية. هذه الجملة الأولى التي ليس لها محل من الإعراب. كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإنا أعطيناك الكوثر إلى غير ذلك. والجملة الاستئنافية قد تكون فعلية وقد تكون اسمية سواء كانت ابتدائية أو استئنافية. مثل ابن هشام ببعض الأمثلة قال إحداها أو أحدهما المفتتح بها الكلام، هذه التي يقال لها ابتدائية نحو إنا أعطيناك الكوثر. الثانية الاستئنافية هي المنقطعة عما قبلها كما في قوله تعالى إن العزة لله جميعا، هذه وقعت بعد قوله ولا يحزنك قولهم. جملة إن العزة لله جميعا هذه جملة استئنافية، ولذلك أنت لا بد أن تقف على قول الله جل وعلا ولا يحزنك قولهم، لأنك لو قلت إن العزة لله جميعا جعلت هذه الجملة من مقول المشركين، وأنت لهذا تكون قد تلفظت بكفرا وأنت لا تقصد. تخيل تكون قد تلفظت كلام كفري وأنت لا تريد هذا، لأنك جعلت قول المشركين مما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لأن المعنى ولا يحزنك قولهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن العزة لله جميعا، وهل هذا مما يحزن النبي؟ العكس. ولذلك الوقف هنا واجب، ولا يحزنك قولهم لابد أن تقول، ثم بعد ذلك تستأنف فتقول إن العزة لله جميعا إلى آخره. ولذلك هذا مما علم الوقت والابتداء مما تحلو به القراءة، كيف تفرق بين القارئ المتقن والقارئ الذي لا يتقن؟ أولا بالوقت والابتداء، ثانيا بإتقانه للمخارج إلى غير ذلك مما هو معروف عند أهل القراءة. وبين ابن هشام أيضا، وابن هشام له عادة في مؤلفاته أنه يأتي بما اختلف فيه ثم يذكره لأنه هو الذي يرجعه، فجميع ما جاء به من أمثلة مختلف فيه في الجملة، فجاء بقوله لا يستمعون إلى الملأ الأعلى بعد قوله وحفظا من كل شيطان مارد، لأن يعني هذا مما وقع فيه الخلاف بين المفسرين وبين بعض أهل اللغة، فهو بيّن أن ما ذكره هو الصحيح أو هو الرأي هو المعتمد وهو المشهور. ليس معنى هذا أن ما قاله ابن هشام هنا مسلم به، فهمتم؟ لأن من النحاة بل من النحاة الكبار من ينازع في هذا، يعني في هذا الإعراب يعني. فهو يريد أن يقول بأن جملة لا يسمعون لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنك تقول لا يسمعون إلى الملأ الأعلى يعني عن الشياطين ويقذفون من كل جانب، طيب قرنها وحفظا من كل شيطان مارد، فشيطان نكرة، شيطان نكرة، والأصل في النكرة أنها لا يأتي منها الحال وإنما يأتي منها النعت لأنها مبهمة، فالأصل أن تقول من كل شيطان، ثم بعد ذلك نعت بأنه مارد، والقاعدة أن النكرة إذا لم تكن محضة يجوز أن يأتي منها الحال لأنها ليست نكرة محضة، فجملة لا يسمعون الظاهر أنها حال، الظاهر أنها حال، ومن النحاة من يعربها نعتا، ومن النحاة من يعربها نعتا. لماذا؟ يقولون لأن النكرة غير، لأن النكرة غير المحضة يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان الحالية والنعتية، يعني الجملة باختصار الجملة بعد النكرة غير المحضة يجوز فيها أن تعرب حالا أو نعتا. طيب المشكل هنا أن هذا من حيث الصناعة النهوية جائز، من حيث الصناعة النهوية صحيح، لكن من حيث المعنى فاسد، من حيث المعنى فاسد. ولذلك أنا دائما ما أقول ليس كل ما يصح صناعة يصح فيه المعنى، ليس كل ما يصح من حيث الصناعة النحوية أو العربية يصح به المعنى. ربما يكون في الكلمة يعني 11 وجه إعرابية، 10 أوجه، لكن المعنى يحدد وجها واحدا فقط. واضح هذا؟ هنا كذلك جملة لا يسمعون لا محل لها لأنها مستأنفة، لأنها مستأنفة، ولذلك هذا الاستئناف استئناف نحوي وليس بيانيا، وليس بيانيا. وإلا لكان المعنى لا يسمعون وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمع، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمع. طيب هل هذا هو المراد؟ لا، ليس هو المراد. وفيه وجه لم يذكره ابن هشام أو غيره، أنه يمكن، هذا من حيث المعنى، يمكن أن تكون جملة يسمع هنا تعليلية. سيقول قائل أين لام التعليل؟ نقول مقدرة، نقول مقدرة. فالمعنى هذا اجتهاد، يعني يمكن أن تكتبوه كذا في الهامش، يعني هذا ليس معتمدا عند النحاة أو المعربين، إنما هذا اجتهاد. يمكن أن يكون المعنى لا يسمعون وحفظا من كل شيطان مارد لئلا يسمع، لئلا يسمع. هذا المعنى قوي، لكن فيه إشكال أننا نحتاج إلى أن نقدر لام التعليل، وهي لا تقدر في مثل هذه، في مثل هذا الموضع. الإشكال الثاني أن الفعل ليس منصوبا، أن الفعل ليس منصوبا بدليل ذكر النون. فنقول لام التعليل يمكن هنا أن تقدر معنى، أن تقدر معنى وليس إعرابا. واضح؟ طيب الذي اعتمده ابن هشام أن الجملة هنا مستأنفة استئنافا نحويا وليس لها محل من الإعراب. ثم بعد ذلك بين أن جملة، أن الجملة الابتدائية أو المستأنفة ربما تشتمل الجملة على الجملتين، كما لو قلت مثلا ما لقيته مذ يومان، ما لقيته مذ يومان. جملة ما لقيته ابتدائية لأنك ابتدأت بها الكلام ابتداء حقيقيا. طيب جملة مذ يومان مستأنفة، لماذا؟ لأنها منقطعة عما قبلها هذا الأول، وتنبهه بمعنى الانقطاع، يعني هي وقعت في جواب سؤال مقدر. ليس معنى أنها منقطعة أنه لا علاقة بينها وبين الجملة الأولى، ليس هذا المراد، هذا بينه أيضا في اللقاء الماضي، وإنما المراد أنها وقعت جوابا لسؤال مقدر. كأنك لما قلت ما لقيته قال لك قائل منذ متى لم تلقى، أو ما الأمد الذي لم تلقى فيه، فقلت مذ يومين، فقلت مذ يومين. فعينئذ قولك ما لقيته مذ يومان اشتمل على جملتين، الأولى فعلية، الأولى فعلية وهي ما لقيته، والأخرى اسمية وهي مذ يومان، وكلاهما مستأنف، الأولى ابتدائية والثانية أو الأخرى مستأنفة استئنافا نحويا. لماذا؟ لأنها وقعت في جواب سؤال مقدم. هل على أحد الأوجه؟ وإلا ففي قولنا ما لقيته منذ يومان ثلاثة أوجه إعرابية. لكن أنا لن أتوسع، لأني أخشى أننا إذا ذكرنا كثيرا من الأوجه أن يعود هذا على ما نريد أن نوصله فيشوش عليكم. سنكتفي فقط بما ذكره ابن هشام، وربما أشير فقط إلى غيره كما فعلت، لكن لن أتوسع. الآن فهمتم أن الجملة الابتداعية والاستئناف هي قد يجتمعان، فتقول ما لقيته منذ يومين، كل منهما استأنف، لكن الأولى ابتداعية والثانية استأنف استئنافا نحويا. طيب، هذه الأولى فعلية والأخرى اسمية. طيب، يمكن أن تكون الأولى أو كل، يمكن أن يكون كل منهما فعلية، يمكن أن يكون كل منهما جملة فعلية. كما لو قلت مثلا قام القوم خلا زيدا، قام القوم خلا زيدا، قام القوم جملة ابتداعية وهي جملة فعلية. طيب، وخلا زيدا جملة المستثنى كذلك فعلية، لأن خلا هنا فعل، والدليل على ذلك أنها نصبت، نقول خلا زيدا. لو قلت خلا زيد تكون خلا هنا حرف جر، تكون حرف جر، خلا وعلا يمكن أن يكون جرين. طيب، كذلك حاشا. لكن الذي عليه بعض النحاة أن جملة المستثنى ليست كما قال ابن هشام، هو يريد أن يقول أن كل من جملة المستثنى والمستثنى منه لا محل لها من الإعراب. فلو قلت لك أعرب جملة قام القوم قلا زيدا، تقول قام القوم فعل وفاعل، قلا فعل استثناء، زيدا مفعول به بخلا. طيب، الجملة الأولى ابتداعية لا محل لها من الإعراب. طيب، وجملة المستثنى مستأنف، مستأنف لا محل لها أيضا من الإعراب. هذا الذي اعتمده ابن هشام. طيب، لكن أبو سعيد السيرافي شارح كتاب السبعين ذهب إلى أن الجملة، إلى أن جملة المستثنى جملة حالية، جملة حالية. فلو قلت قام القوم قال زيدا، يعني قام القوم حالة كونهم خالين زيدا، أو المعنى قام القوم خالين زيدا. واضح؟ لو قلت قام القوم خلا زيد، يعني قام القوم حالة كونهم خلوا أو خالين زيدا. واضح هذا؟ نعم. إذا لك في جملة الاستثناء وجهان، أن تقول هذه الجملة لا محل لها من الإعراب مستأنف، ولك أن تقول جملة الاستثناء في محل نص حال. لكن المشكل أن قول أبي سعيد يخالف القاعدة أن جملة الحال لا بد فيها من رابط، أن جملة الحال لا بد فيها من رابط. كما لو قلت مثلا جاء زيد وهو يضحك. يوجد رابط بخلاف ما نقول قام القوم قال زيدا قال أبو سعيد. الرابط معنوي وهذا لا أذكر أن له نظيرا، لكن المعنى مستقيم. يعني لو قلنا بأن الجملة هنا جملة حال فالمعنى مستقيم أو لا؟ بل هو أوضح من جملة الاستئناف، لأنه لم يرد الاستئناف الظاهر. وهذا يعني خرج عليه أن المستثنى هل فصل ابتداء أو لا؟ يعني أنا لو قلت مثلا جاء الناس وبكر لم يأتي، أو قلت جاء زيد ويا عم يجي بكذا وكذا، جملة ويا عم هذه ليست عاطفة، هذه جملة مستأنفة صح؟ هذه الجملة المستأنفة الظاهر أنها لم ترد ابتداء، لأنك قطعت الكلام. جملة الاستثناء هل هي مقطوعة عما قبلها أو هي داخلة في التي قبلها؟ هذا محل نزاع بين الأصوليين، الذي عليه الجمهور أنك لو قلت قام القوم إلا زيدا، يعني زيد خرج من القوم بعد أن كان داخلا فيه. زيد خرج من القوم بعد أن كان داخلا فيه، ولذلك أبو المعالي الجويني في الورقات لما عرف الاستثناء ماذا قال؟ قال والاستثناء إدخال ما في الكلام، إخراج من الكلام ما لولاه لكان داخلا فيه. إخراج ما في الكلام مما كان داخلا فيه أو لولاه لكان داخلا فيه، بإلا إخراج ما في الكلام بإلا، يعني لو لم تذكر إلا لكان داخلا في الكلام. ابن القيم رد على هذا وبين أن هذا فاسد، لأن هذا يلزم منه فساد المعنى في كلمة التوحيد، لأنك لو قلت لا إله إلا الله لكان معنى ذلك أن الآلهة الباطلة دخلت أن ألوهية الله جل وعلا دخلت ابتداء في نفي الآلهة الباطلة، وهذا كفر. انظر إلى الدقة، يعني أنت لو قلت مثلا لا إله هذا نفي لجميع الآلهة أو نفي للآلهة الباطلة فقط؟ فقط، لأنك لو قلت هذا يدخل فيه المستثنى أنه يدخل في المستثنى منه ابتداء لدخل في النفي ألوهية الله جل وعلا، وهذا لا شك أنه كفر. ولذلك المعتمد في تعريف الاستثناء أنك حين تأتي بما بعد إلا يظهر ما أريد ابتداء مما قبل إلا، مما قبل إلا، بمعنى أنك لو قلت جاء القوم خلا زيدا هو لم يكن فيهم أصلا، لكنك بينت بما بعد المستثنى بعد أداة الاستثناء أن ما بعدها لم يكن مرادا مما ذكر قبلها. هذا هو الأصح. فهمتم الفرق؟ طيب، تخريجا على هذا التعريف أو على هذا الحد، جملة الاستثناء أهي منقطعة أو ليست منقطعة؟ واضحة؟ فهمتم الآن وجه الدقة؟ وعيد أو فهمتم؟ جملة الاستثناء هي منقطعة عما قبلها أو ليست منقطعة؟ منقطعة. طيب الصواب أنها ليست منقطعة. الصواب أنها ليست منقطعة. فإعرابها حالا هذا أولى، لأنه يتمشى مع قول من قال بأن ما بعد إلا أريد ابتداء، أريد ابتداء. كذلك فيه نكتة، فيه نكتة أخرى، أننا لو قلنا في تعريف الاستثناء أو في أن ما بعد إلا يراد ابتداء، أن الكلام هنا المعنى به متصل، المعنى به متصل. فإن كان الاستثناء منقطعا فحينئذ الأولى أن تعرب الجملة استنافيا. فالاستثناء قد يكون منقطع، كما لو قلت مثلا جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا. الحمار ليس من جنس ليس من جنس المستثنى منه أو من جنسه، يعني الحمار من القوم أو ليس من القوم، ليس من القوم. إذا هذا الاستثناء منقطع. الأولى حينئذ أن تعرب هذه الجملة مستأنفة. طيب هذا من ذكر هذه التطبيقة؟ لا أحد، هذا شهاد مني، ربما يكون صوابا وربما يكون خطأ، فاكتبوه عندكم في الهامش. ويعني إذا وجدتم بعد ذلك، إذا من الله عليكم وجدتم أنه فاسد فاضربوا به عرض الحائط. واضح؟ فأنا ذكرت لكم ما هو معتمد وما اختلف فيه، وهذا اجتهاد مني، يعني بمعنى أن الجملة المستأنفة، أن الجملة المستثناة الأصح أن تكون جملة هذه جملة الاستثناء. هذا قال به من؟ أبو سعيد السيرافي شارح كتاب السيبويه، هو من كبار النحاة، لكن لم يفرق أحد فيما أعلم بين جملة الاستثناء المتصل والمنقطع أو المنفصل، إنما هذا اجتهاد محض اجتهادي. وهذا من ضمن مقالات نحو نحو جديد، يعني هذا من ضمن مقالات نحو نحو جديد. ليس المراد أنه نحو مبتدع، وإنما المراد أن نعمل آلة الاجتهاد في بعض ما يمكن أن يجتهد فيه، في بعض ما يمكن أن يجتهد فيه. طيب بعد ذلك مثل ابن هشام كذلك بأن من أحوال الجملة الاستئنافية أو الجملة الابتدائية الجملة التي تقع بعد حتى. قال ومن مثلها، هذا جمع مثالي، يعني من أمثلة الجملة المستأنفة الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية، الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية. في قوله، يعني في قول جرير فما زالت القتلى تمد دماءها بججلة حتى ماء دجلة أشكله، ويروى أشكله، ويروى كذلك تمور دماؤها. فما زالت القتلى، هذا يشير به إلى أن القتلى لما كثر القتلى في ماء دجلة صار يخالط لون الماء حمرة الدم، فصار ماء دجلة أشكله، صار ماء دجلة أو على الوجه أشكال، لكن في الرواية الأظهر أنه أشكل، يعني الأكثر. نعم. أراد ابن هشام أن يقول أن حتى هنا هذه ابتدائية، يعني حتى ماء دجلة أشكل الجملة بعد حتى هذه جملة لا محل لها من الأعراب. فماء مبتدأ وهو مضاف، ودجلة مضاف إليه، وأشكل أفعل التنظيم هذا خبر، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة. خالف بهذا أبو إسحاق الزجاج وابن درستوي ويقال درستوي، فقالوا الجملة الواقعة بعد حتى محلها الجر، محلها الجر. لماذا قالوا هذا؟ لأن حتى هذه من المشكلات، يعني لو قلنا أي العوامل الذي يعمل جميع الأعمال حتى على على على على قواعد الكوفيين يعمل الرفع ويعمل الجر ويعمل النصب، واضح؟ وجاء ابن مالك فجاء بقول رابع فصار في حتى اختلاف كبير بين النحاة، فهمتم؟ ولذلك حتى الأصل فيها أنها أو الأظهر أنها جارة، ولم تأتي في القرآن إلا في موضعين، لم تأتي جارة في القرآن الكريم إلا في موضعين، كما في قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر وحتى حين. لو نظرت أولا إلى حتى تجد أنها جارة أو لا، إذا هي حرف جر بمعنى إلا، بمعنى إلا، وقد تكون بمعنى إلا، قد تكون بمعنى إلا، أو عفوا قد تكون بمعنى إلى أن، تكون بمعنى إلى وتكون بمعنى إلى أن، وتجد أنها كذلك تأتي ناصبة، تأتي ناصبة للفعل المضارع، وليس عندنا عامل ينصب ويجر في نفس الوقت، ينصب ويجر في نفس الوقت لا يوجد إلا بعض ما اختلف فيه مثل حاشا وعدا وخلا وحتى. حتى عند الكوفيين تعمل النصب، وعندهم كذلك تعمل الجر، أما عند البصريين فيقولون لا، العامل الذي يعمل الجر لا يعمل النصب، والعامل الذي يعمل النصب لا يعمل الجر. طيب ماذا قال البصريون في حاشا ويحذف من الألف ويقال حشا، وكذلك في عدا وكذلك في خلا؟ قالوا هذه تعمل النصب على أنها أفعال، وتعمل الجر على أنها حروف، فهي وضعت مرتين، واضح؟ وضعت وضعين مختلفين على صورة واحدة بنفس المادة، لكن حاشا الأولى التي تعمل الجر هذه حرفية، وحاشا الأخرى هذه فعل، بخلاف حتى التي تعمل الجر لم يقل الكوفيون بأنها حتى التي تعمل، قالوا هي نفسها التي تعمل النصب. طيب الإشكال في ماذا؟ الإشكال في المعنى، أن معنى المنصوب يختلف عن معنى المجرور، يعني أنت لو قلت مثلا، وهذا المثال يجمع أنواع حتى الثلاث، أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها حتى رأسها، لو قلت حتى رأسها بمعنى أنك أكلت السمكة كلها لكن لم تأكل رأسها، لأن حتى هنا غائية بمعنى إلى، يعني أنت أكلت السمكة إلى الرأس، الرأس لم يؤكل، واضح؟ طيب لكن لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها فحتى هذه الظاهر أنها عاطفة، الظاهر أنها عاطفة، يعني حتى الناصبة تنصب الأفعال ولا تنصب الأسماء. فهمتم؟ كما في قوله تعالى قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لكن حتى رأسها حتى هذه عاطفة، يعني حتى رأسها دخل فيه في المأكول. لكن لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها، رأسها هذه جملة ابتدائية، جملة ابتدائية يعني حتى رأسها أكلت، فلا بد من تقدير خبر. واضح؟ فهمتم الآن؟ طيب هنا حتى هذه التي يقال فيها الابتدائية ضابطها أن يقع بعدها جملة اسمية أو جملة فعلية. فإذا وجدت بعد حتى جملة اسمية أو جملة فعلية ماذا تفعل؟ تأخذ بقول ابن هشام ومن نحى نحوه وتستريح. تقول حتى هذه ابتدائية واستئنافية والجملة بعدها لا محل لها من الآخر. طيب عند أبي إسحاق الزجاج وابن الرستوي هذه الجملة في محل جر لأن حتى جارة. فالجملة هذه تؤول بمفرد يكون مجرورا أو بمحل جر، فتقول فبعزالة القتلى تمد دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، يعني حتى إشكال ماء دجلة. فهمتم؟ فحينئذ تقدر بماذا تؤول بماذا؟ تؤول بمجرور الجملة. لكن على قوم المخالف الزجاج هذا من كبار النحاة. طيب ابن هشام أجاب عن هذا في مغني اللبيب بجوابين، أن المجرور الأصل به أنه لا يعلق على العمل لأنه لا بد أن يعمل في المفرد. الأصل في حروف الجر أنها لا بد أن تعمل في المفرد. فالأصل أن تقول حتى ماء دجلة الأصل أن تقول حتى ماء دجلة، هذا لو كانت جارة، هذا لو كانت جارة. كذلك لو كانت جارة لكان لابد أن يكون ما بعدها مفتوح الهمزة، وقد جاء مكسور الهمزة بقولهم مارض زيد حتى إنهم لا يرجونه. فلما كسرت الهمزة هنا علمنا من هذا أن حتى هذه ليست جارة، ليست جارة، لأنه حينئذ قولهم إنهم لا يرجونه لا يؤول بمفرد فيكون في محل جار. واضح؟ طيب باختصار أي هذا أصوب؟ الصواب أن حتى هنا ابتدائية، وهذا يعني نبتعد فيه عن التكلف وهذا أسهل. واضح هذا؟ طيب وحتى هذه التي هي ابتدائية هي ألغي عملها، ما عملها؟ الجر. ألغي عملها فلم تكن جارة في هذا الموضوع، وهي تعمل الجر كما هو معلوم ولا تعمل النص، وإنما الذي يعمل النص أن المضمرة، الذي يعمل النص أن المضمرة. فأنت حين تقول كما في قوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني حتى أن يرجع إلينا موسى، فتكون حينئذ يكون حينئذ الفعل مع أن المضمرة في محل جر بحتى، يعني حتى رجوع موسى، حتى رجوع موسى. حينئذ تستقيم القواعد أو لا، يعني تكون حتى جارة فقط وهذه الابتداعية هي ملغاة، هي ملغاة. لأردت أن تأخذ بقول الزجاج وابن درستوي فتجعلها جارة مطلقا فتكون هذه الجملة في محل جر، لكن هذا ليس معتمدا، يعني ليس معمولا به عند النحاة. وقد تكون الجملة بعد حتى ابتداعية فعلية أو ابتداعية اسمية، ففي بيت جرير الجملة هنا اسمية صح، لأنه قال بدجلة حتى ما هو دجلة أشكله، يعني هذه الجملة من مبتدأ وخبر. وقد تكون الجملة بعد حتى فعلية، واجتمعت الفعلية والاسمية في قول امرئ القيس مطرت بهم حتى تكل مطيهم، مطرت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجيال ما يقدن من أسناني، وحتى الجيال ما يقدن من أسناني. فجاء بالجملتين في بيت واحد، لأنه يعلم أننا سنتكلم عن الواحد. فحتى هنا الابتداعية وقعت في هذا البيت، مطرت بهم حتى تكل مطيه، فوقع بعد حتى جملة يعني الفعل مرفوع هنا، فلما رفع دل هذا على ماذا؟ على أنها ليست ناصبة، وإنما حتى هنا ابتدائية أو استئنافية. مطرت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى الجياد ما يقدن بأسنان، فالجياد مبتدأ وباقي الجملة خبر. إذا جمعت الجملتين الاسمية والفعلية. وهذا مطلع، وهذا أحد الأبيات في قصيدته النونية المشهورة، قف نبكي من ذكرى حبيب وعرفان، وليست المعلقة. قف نبكي من ذكرى حبيب وعرفان وربع عفت آياته منذ أزماني، هذه من إحدى قصائده الموجودة في ديوانه. نعم. طيب، من الإشكالات أن أكثر ما تجيء حتى في القرآن يأتي بعدها فعل ماضي، وهذه من عجائب اللغة. يعني نحن لو بحثنا في القرآن عن حتى الجارة لم تذكر إلا في موضعين على ما أذكر. طيب، حتى التي يقع بعدها فعل ماضي هذه كثيرة جدا، كما في قوله سبحانه وتعالى حتى عفوا حتى ذاقوا بأسنا، واضح؟ والآيات كثيرة. الجملة هنا التي وقعت بعد حتى، أو الفعل الماضي الذي وقع بعد حتى، العجيب أن حتى الجارة وقعت أقل من حتى الابتدائية في القرآن، وهذا لا نفسي لا أعلم أن له نظيرا في لسان العرب. فالقرآن هنا جاءت فيه حتى، الأكثر أنها لم تأتي جارة، الأكثر أنها لم تأتي جارة. طيب، هنا ابن مالك جاء بقول جديد فجعل هذه الجملة الماضوية التي وقعت بعد حتى في محل جر، جعل الجملة التي تقع بعد حتى في محل جر، يعني حتى عفوا لحتى إعفائهم، حتى إعفائهم. لماذا قال هذا؟ قال الفعل الماضي الذي هو عفو نقدر معه أن مضمرة، وأن المضمرة هذه مع الفعل تؤول بمصدر يكون في محل الجر. ثم مثل بمثال أظن في شرحي على التسهيل، بكى الطفل حتى نام. لو قلت كما في المثال المشهور مات الناس حتى الأنبياء، فحتى هذه عاطفة، حتى هذه عاطفة، كما لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها. دعنا من العاطفة، هذه قليلة جدا. والجارة أنتم تعرفون كما في قوله تعالى حتى مطلع الفجر حتى عين. طيب والناصبة حتى يرجع إلينا موسى، وأنتم كذلك تعرفون. طيب حتى عفو، ما يا رب عفو؟ عفو هذه جملة ماضوية من فعل ماض وفاعله، صح؟ ونحن قلنا بأن الجمل بعد حتى تكون ابتدائية لا محل لها من الإعراب. ابن مالك قال الجملة الماضوية بعد حتى تكون في محل جر. الجملة الماضوية بعد حتى تكون في محل جر، لم يجعلها استئنافية، لم يجعلها استئنافية، وإنما يقدرها بمصدر. فلو قلت بكى الطفل حتى نام، يعني بكى الطفل حتى نومه، هذا مشكل، لأنك لو أخذت بالظاهر هذا المعنى فاسد، وإنما لا بد أن تقدر أن، فتقول حتى أن نام، واضح؟ حتى أن نام يعني إلى أن نام، بكى الطفل حتى نام يعني إلى أن نام. وأنا لا أعلم أن أحدا قال بقول ابن مالك هذا قبله، يعني أنه فرق بين الجملة الفعلية الماضوية وبين المضارعية، أنا لا أعلم أن أحدا قال. وأنا أخرج على هذا على أن حتى الجملة التي تقع بعد حتى لا محل لها من الإعراب قوله تعالى حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول على غير قراءة حفص، هذه على ما أذكر قراءة نافع حتى يقول الرسول قراءة نافع. طيب الإشكال هنا أن حتى هنا ليست ناصبة وإنما رفعت المضارع، هذا لا إشكال فيه، لأننا قلنا إذا وقع المضارع بعد حتى مرفوعا فحينئذ هذه الجملة كلها مستأنفة، واضح هذا؟ كما في بيت امرئ القيس مطوت بهم حتى تكل مطيهم، هنا لم يقل تكل وإنما قال تكل، يعني هذه الجملة مستأنفة، جملة منقطعة عما قبلها. بعد ذلك شرع بالكلام على صلة الموصول، قال الجملة الواقعة صلة الاسم، هذا خرج به الحرف، هذا خرج به ماذا؟ الحرف، لأن الموصول الحرفي يؤول مع صلته بمصدر بخلاف الموصول الاسمي. الموصول الاسمي له محل إعرابي، وجملة الصلة فقط هي التي ليس لها محل. فلو قلت مثلا جاء الذي قام أبوه، من يعرف؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الذي فاعل مرفوع على مترفع وعلى مترفع وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، وجملة الفعلية قام أبوه لا محل لها من الإعراب لأنها جملة استئنافية. لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. لأنها صلة الموصول، نعم. فأبوه مضاف، أبو مضاف والضمير مضاف إليه، وقائم أبوه مبتدأ وقائم خبر، وجملة قام جاء الذي قام أبوه، أنا قلت قام أبوه أو أبوه قائما، قام أبوه صح؟ طيب جملة قام أبوه من الفعل وفاعله لا محل لها لأنها صلة الموصول. هذا القول هو الذي عليه العمل، هو الذي عليه العمل. خالف في هذا أبو البقاء العكبري، له كتاب بإعراب القرآن، وقال بأن الموصول، الاسم الموصول الذي هو الذي أو التي، هذا ليس له محل، وإنما المحل للموصول مع الصلة، المحل للموصول مع الصلة. يعني أنت لو قلت مثلا جاء الذي قام أبوه، فأنت لا تعرب الذي فاعل، وإنما تأتي بالذي مع جملة الصلة كلها، وتقول هذه الجملة كلها هي الفاعل، تقول جاء الذي قام أبوه، أي جاء القائم أبوه. فالموصول مع صلته يؤول بمشتق، فهذا المشتق هو الذي يكون في محل. لكن هذا لا يعرفه النحاة، جمهور النحاة لا يعرفون هذا، وإنما يجعلون هذا في الموصول الحرفي فقط. موصول الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، وذاك أن والوصف فعل صرف، وما وكي وكي إذا وكي بما ضرع لله قفا، وأن والوصف ابتداء وخبر، وما بذي تصرف لا ما أمر، ولو كما بتلو مفهم التمن، ومن يزيد فيه الذي فما وهن. هذا قال السيوطي في ألفية النحوية، السيوطي له ألفية نحوية اختصر بها ألفية ابن مالك في أقل من 700 بيت، وزاد عليه بعض المباحث. ابن مالك لم ينظم الموصول الحرفي في الخلاص، لم ينظم الموصولات الحرفية في الخلاصة. الموصولات الحرفية هذه تؤول مع ما بعدها بمصدر يكون في محل، كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. نأتي فنقول أن الذي هو الناصب مع الفعل المضارع تكون تؤول بمصدر يكون في محل رفع مبتدأ، خبره خير صح، خبره خير، وأن تصوموا خير لكم، يعني صومكم خير لكم. فهمتم هذا؟ أبو البقاء العقبري وكذا السيوطي يرون أن الذي هو من الموصولات الإسمية، والذي يكون كالموصول الحرفي، بمعنى أن الذي وحده ليس له محل إعرابي، وإنما يؤول مع جملة الصلة فيكون كله في محل واحد، محل رافع في محل بحسب موضعه. فهمتم هذا؟ ولذلك قال ولو، قال ولو كما بتلوي مفهم الثمن، ومن يزيد فيه الذي كما وهل. وفي أول البيت ماذا قال؟ موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، واضح هذا؟ إلى أن قال ومن يزد فيه الذي فما وهن، يعني لم يخطئ. وبعض الشناقطة في الاحمرار زاد، يعني نظمها وصوب فقد وهن، لأنه يضاعف قول السيوطي، هذا فعله في الاضطرار. طيب، على كل القول بأن الموصول مع صلته يكون كله الموصول الاسمي ليس، يعني يكون ليس له محل، وإنما المحل الموصول مع الصلة، هذا ضعيف. لماذا؟ لأن ظاهر القرآن يخالف هذا، كما في قوله تعالى ربنا أرنا اللذين أضلانا. اللذين وقع في موضع نصب أو لا؟ اليهودي ربنا أرنا، أين مفعول أرنا؟ اللذين جر بالياء أو لا؟ أو جر وعلامة جره الياء أو لا؟ صح؟ لأنه مثنى. حينئذ عمل الفعل في الموصول الاسمي أو لم يعمل؟ عمل فيه النصب، ولذلك كان له محل أو ليس له محل؟ له محل. وهذا يعكر على ما ذهب إليه أبو البقاء والسيوطي. لكن صراحة أنا أميل بنفسي إلى أن الذي فقط والذي إذا لم يسمى أو يجمع فإنه يؤول مع صلته يكون في محل، لأن البيانيين اتفقوا في الجملة على أن الموصول مع صلته يؤول بالمشتق، فنهاية المعنى ليست الموصول وحده وإنما لا بد أن يكون الموصول مع جملة الصلة. دليل هذا أننا نقول في تعريف الخبر، الخبر هو الجزء المتم الفائدة، صح؟ فأنت لو قلت زيد قائم تم المعنى بقائم أو لا؟ تم. لكن لو قلت زيد الذي، زيد الذي، هند الذي، ووقفت تم المعنى، إذا لا بد أن يتم المعنى بماذا؟ بجملة الصلة، صح؟ إذا تعريف الخبر ها هنا لا يستقيم إلا بذكر جملة الصلة. طيب ماذا يفعل جمهور النحاة؟ يقولون الذي فقط هو الخبر، أو الذي فقط هي الخبر، ومع ذلك لم يتم به المعنى وإنما المعنى ناقص، بل أجمع النحاة على أن الجملة جملة الصلة لا يتم المعنى بالموصول فقط وإنما لابد من ذكر الموصول مع جملة الصلة. فأنا أقول أميل إلى أن الموصول مع جملة الصلة، الموصول الاسمي الذي أو الذي مع جملة الصلة صار بمنزلة الحرف، صار بمنزلة الحرف. لماذا؟ لأنه أشبه الحرف، يحتاج إلى الجملة حتى يظهر معناه. فهمتم؟ طيب لو قلت جاء الذي، لو اكتفيت بالذي تم المعنى أو لم يتم؟ لم يتم. لم يتم. لكن لو قلت جاء الذي قام أبوه تم المعنى أو لا؟ وعلامة الكلام الذي يسمى كلاما أن يصح أن تقف عليه، فكيف يكون الذي خبرا ولم يتم به المعنى؟ واضح هذا؟ أنه حتى يخرج من هذا الإشكال قال هو دل على معنى ناقص، وهذا ينافي أو يخالف نعم تعريف الخبر، لكن الإسناد لأن جملة الصلة ليس لها محل، فحينئذ لا يمكن أن تكون الجملة كلها هي الخبر، لأنها لو كانت الجملة كلها هي الخبر لكانت الجملة في موضع رفع وكذلك لم تكن في موضع، لأنك حينئذ ستقول جملة الخبر أو جملة الذي قام أبوه جملة خبر المبتدأ، معي أو لست معي؟ لو أنت قلت زيد الذي قام أبوه، أين الخبر؟ على رأي من؟ على رأي الجمهور الذي فقط، وجملة قام أبوه لا محل لها من الإعراب. طيب لو جعلت الخبر هو الجملة، هو الجملة كلها، فتكون نفس الجملة ليس لها محل من الإعراب ولها محل أيضا وهو الرفع، وهذا لا يكون. فالجملة إما أن تكون في محل وإما أن تكون لا في محل. فهمتم هذا؟ طيب نخرج من هذا الإشكال أننا لو جعلنا الموصول الاسمي بمنزلة الموصول الحرفي زال هذا الإشكال، لأننا نقول الخبر هو الجملة كلها ويؤول بمصدر، فيكون المعنى يؤول بمشتق، فيكون المعنى جاء القائم أبوه، مررت بالقائم أبيه، رأيت القائم أبوه، نعم عفوا، جاء الذي قام أبوه يبقى جاء القائم أبوه، رأيت الذي قام أبوه، رأيت القائم أبوه، مررت بالذي قام أبوه، مررت بالقائم أبوه. هذا أسهل، أسهل على المعرب وأسهل في وضوح المعنى، لكن هذا ليس معمولا به. هذا من قال به؟ قال به أبو البقاء وقال به السيوطي. فهمتم؟ هذا التوسع المشدد يعني صعب عليكم أو أنا أختصر قدر المستطاع. على كل نحن وقفنا في اللقاء الماضي عند هذا الموضع، فأنا كأني رجعت لكم مراجعة سريعة. نقف هنا وفي المجلس القادم نبدأ يعني نستعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله.